الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإتماما لما كنا بدأنا به من الكلام عن الاستسلام لله جل وعلا والتسليم لوحيه وترك المنازعة، وأن هذه المنازعة غالبا ما تدور على منازعة لله جل وعلا في قدره وفي أمره وفي حكمته. وانتهى الكلام إلى بيان الوصايا والضوابط التي تتعلق بمنازعة القدر والأمر وما الواجب على المسلم تجاه ذلك. وبقي معنا من متعلقات ذاك الكلام بيان الوصايا والضوابط المتعلقة بموضوع الحكمة، وبين أيدينا جملة من تلك الوصايا. فأولا، التسليم لله والاسترسال في التنقير عن الحكمة في كل أمر ونهي، أو البحث في كنه الغيب، أمران متنافيان. التسليم لله مع الاسترسال في هذه الأمور هذان أمران متنافيان. والتسليم لله جل وعلا يقتضي خلاف ذلك ولا بد، بل هذا التنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير ربما كان طريقا إلى الهاوية. الضابط الثاني، لا يتوقف الإيمان على معرفة الحكمة، بل إن ربط الإيمان بمعرفة الحكمة خطر عظيم. ولذا لم يحكي الله عز وجل عن أمة من الأمم آمنت بنبيها ثم إنها ربطت ثباتها على هذا الإيمان بمعرفة الحكمة في كل ما يأمرهم به، فإن شأن أهل الإيمان أن يقولوا بما أمر ربنا وليس لما أمر ربنا. والعقلاء متفقون على أنه ليس من شرط القيام بالفعل معرفة أدق التفاصيل، بل تكفي صحة الفعل إجمالا وحسن وسلامة الغاية، هذان القدران كافيان في ثبوت صحة الفعل وقبول القيام به وإن لم تدرك تفاصيل ذلك. وأحوال الناس في حياتهم قائمة على ذلك، فإنهم يستعملون أشياء كثيرة دون أن يتوقف استعمالهم على معرفة الحكمة، أليس كذلك؟ ألست ترى أن الناس يستعملون هذه الجوالات ولا يترددون في الإقبال على التعامل معها، مع أن أكثرهم لا يعرفون كيف ينتقل الصوت من خلال هذه الأجهزة، ليس كذلك؟ إنما يكفي أن هذا شيء نافع لهم وعاقبته لهم في ظنهم حميدة، فهذا القدر كافٍ. في أن يتعاملوا مع هذا الشيء. وقل مثل هذا مثلا في استعمال السيارة مثلا، كثير من الناس بل أزعم أنه لا يوجد أحد توقف عن استعمال السيارة حتى يعرف كيفية عملها، وأن هناك احتراقا يحصل في داخل مكينتها كما يقال، وما يحتاجون إلى هذا ولا يتوقفون في الاستعمال على معرفة أدق التفاصيل. يكفي أن هذا الفعل لا غباضة فيه ولا إشكال فيه، وأن الفائدة المرجوة فائدة تستحق أن يفعل الإنسان ذلك. إذا كان هذا في أمور دنيوية، فكيف بدين قد نزل من العليم الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، الحكيم في كل ما يشرع، والرحيم بعباده سبحانه وتعالى؟ ألا يكفيك ذلك لأن تسلم له سبحانه وتعالى في حكمته فيما يأمرك به وينهاك عنه؟ من كان من أهل الإيمان فلا شك أن هذا كاف له. الضابط الثالث ثبوت الحكمة إجمالا يكفي عن تتبع تفاصيلها. من أشرب قلبه صفو الإيمان كفاه الإجمال في باب الحكمة ولم يتطلب التفاصيل. وقد علمنا سابقا أننا نستدل بما علمنا على ما جهلنا، وبما ظهر لنا على ما خفي عنا. ومما علمنا ثبوت أن الله تبارك وتعالى حكيم قطعا، وأن له الحكمة البالغة، كما علمنا شيئا عن تفاصيل حكمة الله سبحانه وتعالى في أفراد من الأوامر والشرائع. فنحن في هذا القدر الذي علمناه إجمالا وتفصيلا نجعله دليلا على الشيء الذي خفي عنه، فنقول في هذه الأوامر التي لم نعلم الحكمة فيها يكفينا أن نعتقد أن فيها حكمة. هو ما الذي يكفينا هنا وما دليلنا على ذلك؟ الشيء الذي علمناه من جهة الإجمال أو من جهة التفصيل في بعض الأوامر. الضابط الرابع معرفة الحكمة على التفصيل في كل أمر شرعي وقدري ليس في قدرة البشر. لماذا؟ لأن هذه الأوامر والنواهي وهذه الأمور المقدرة إنما كانت من لدن حكيم عليم، علمه واسع شامل لكل شيء من الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل. فحتى تحيط علما بحكمة الله عز وجل في كل شيء لا بد أن يكون علمك كعلمه، وأن ذلك فإن علوم العباد جميعا ليست بشيء أمام علم الباري سبحانه وتعالى. وليس يخفاك ما في الصحيحين من حديث موسى والخضر عليهما السلام حينما قال ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. أي قيمة وأي مقارنة بين قطرة مع بحار متلاطمة؟ والمقام في الحقيقة تقريب، وإلا فعلم الله عز وجل أعظم. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم إن النسبة بين علم الله وعلم المخلوق كنسبة لا شيء إلى ما لا نهاية له. الأمر الخامس، من عجز عن معرفة حكمة مخلوق مثله فهو عن معرفة حكمة الخالق أعجز وأعجز. أن تحيط يا عبد الله علما بحكمة مخلوق مثلك يوازيك ويقارنك ويشابهك في العلم والحكمة في كل صغير وكبير يأتيه أو يذره، هذا أمر متعسر، فضلا عن أن تكون هذه الحكمة حكمة مخلوق يفوقك في العلم والإدراك والتخصص. هل تستطيع أن تكون محيطا بحكمة مخترع متخصص في الفيزياء النووية أو في علوم الذرة أو في أشياء في غاية الدقة من هذه العلوم الدنيوية، فهو يبني أبحاثه ونظرياته ومخترعاته بناء على ما يعلمه ويقرر أشياء ويضعها فيما يرى في محلها، وأنت تجهل لماذا يفعل هذا الأمر، لكنك تسلم له. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنك أجهل منه وهو أعلم منك، ولذلك أنت تسلم. ضربت لك مثالا يقرب الأمر في الدرس الماضي، لا يقبل من شخص جاهل بالطيران أن يعارض طيارا يتصرف في كابينة الطائرة بتصرفات وأنت تجهل لماذا يفعله، لكنك تسلم له. لماذا؟ لأنه عالم وأنت جاهل. طيب، كيف إذا كنت عاجزا عن معرفة حكمة جميع المخلوقين؟ هذا من باب أولى وأولى، جهلك بهذا أولى من جهلك بعلمك أحد المخلوقين. أن تحيط علما بحكمة كل مخلوق فيما يأمر وينهى ويفعل ويترك، هل هذا متيسر ولا هذا مستحيل؟ طيب، كل المخلوقين علمهم وحكمتهم كلا شيء أمام علمي وحكمة الخالق سبحانه وتعالى. إذن أنت في حق الإحاطة بحكمته تبارك وتعالى في كل أمر ونهي أعجز وأعجز. الوصية السادسة، الدنيا دار ابتلاء، ومن الابتلاء خفاء الحكمة أحيانا، من الابتلاء الذي نبتلى به، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من جملة الابتلاء والامتحان أن تخفى الحكمة لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعملون ويميز الخبيث من الطيب. فمن جملة الحكم التي تلتمس في خفاء الحكمة حصول الابتلاء والامتحان للخلق في هذه الدنيا. الأمر السابع، معرفة الحكمة التفصيلية نعمة وخفاؤها نعمة. معرفة الحكمة التفصيلية نعمة، إن الإنسان إذا بين الله جل وعلا له الحكمة فيما يأمره به أو ينهاه عنه فإنه بهذا يزداد يقينا بسعة علم الله عز وجل وحكمته، ويزداد تعظيما له وإيمانا به، كما يزداد يقينا بصحة هذا الدين وصدق رسوله الكريم، رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل خفاء الحكمة في الأوامر والنواهي إن خفيت هذا من جهة أخرى نعمة أيضا. فكون الإنسان يستجيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وينصاع للحكم ويطيع الأمر وهو جاهل للحكمة، وإنما باعثه محض الإيمان والتسليم، فإن هذا سيعقبه زيادة عظيمة في الإيمان. الله عز وجل كريم، فمن قام بالأمر لمحض إيمانه بالغيب وتسليمه لله عز وجل فإن الله سيعقبه إيمانا ويقينا وذوقا لطعم الإيمان لله سبحانه وتعالى. ومن جرب أدرك، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. ثامنا وأخيرا، فرق بين ما خفيت حكمته وما عدمت حكمته. وكم من الناس لا يفرقون، وكم من الناس من لا يفرق هذا التفريق ولا يتفطن إلى هذا الأمر العظيم المهم جدا، وهو أننا نفرق بين شيء خفيت علينا الحكمة فيه وشيء آخر عدمت الحكمة فيه، خلا عن الحكمة، إنما هو أمر عبثي. بين الأمرين بون شاسع. هناك شيء نجهل حكمته، وهناك شيء رحمك الله نجزم أن لا حكمة فيه. والسؤال: ما جاء من الأوامر والنواهي الشرعية أين نضعه؟ فيما نجهل حكمته وخفيت علينا حكمته، أو ما نجزم أنه لا حكمة فيه؟ الجواب بالتأكيد هو الأول. الجواب أن هذا مما خفيت علينا حكمته، ولكن ليس في قدرتنا ولا في استطاعتنا ولا سبيل لنا إلى أن نقول إن هذا لا حكمة فيه. لماذا؟ لأن هذا الجزم والإنكار يستلزم الدليل، والجاهل لا دليل عنده، الجاهل لا دليل عنده. وغاية الأمر أننا نجهل ما هي هذه الحكمة، لكن أن نقطع بأنه لا حكمة فيها هذا شيء ممتنع. ومن الناس من يختلط عليه الأمران، وينبغي التنبه إلى هذا. فنحن لا ندري على وجه الدقة والتفصيل ما الحكمة من كون المغرب، من كون صلاة المغرب ثلاث ركعات، ما الحكمة؟ نقول هذه حكمة نجهلها، لكن لا سبيل لنا ولا سبيل لأحد أن يقول إن هذه ماذا؟ ها؟ لا حكمة فيها. لماذا؟ لأنك إن قلت هذا قلنا لك هات الدليل، ولا دليل لك، إنما غاية الأمر أن هذا شيء جهلنا حكمته. ويكفينا علمنا اليقيني بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يأمر به وما ينهى عنه سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع الحكمة، ولعله يأتي زيادة كلام حينما نشرح كلام المؤلف على التفصيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. طيب، لعلك تقرأ، لا ندخل في ذلك. قبل سطرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. زائغا عندك؟ نعم، أما في نسخة غير موجودة. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم. يكفي بارك الله. يقول المؤلف رحمه الله عقيب بيانه أن ما جاء من أدلة في الرؤية فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، إنما حسبنا أن نفهم نصوص الوحي على ظاهرها، فإن ظواهر النصوص كما علمنا مراد للمتكلم بها مفهوم لدى السامع. والسبب أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا أن المقام إيماني قبل كل شيء، في مقام الاعتقاد وحمل النصوص وتقرير المسائل ومجادلة الخصوم ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بأن المقام مقام إيماني قبل كل شيء، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صاحب النجاة هو صاحب التسليم، وهو صاحب القلب السليم، هذا هو الذي ينجو في الدنيا من الأهواء وينجو في الآخرة من عذاب الله جل وعلا. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الزهري رحمه الله لتلك الجملة العظيمة من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. هذه وظيفتك يا عبد الله أمام هذا الوحي المنزل من الله المبلغ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا وظيفتنا هي أن نكون مسلمين. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قد يرد في النصوص ما هو مشتبه اشتباها جزئيا وليس اشتباها مطلقا. الاشتباه هو الغموض والخفاء، فإذا حصل ذلك لأحد من الناس في مسألة أو في مسائل فإن المتعين عليه في هذه الحال أن يقف وأن يسلم وأن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. أنت في هذا المقام تجهل، إذا رد العلم إلى عالمه، قل الله أعلم بما لبثوا، قل ربي أعلم بعدتهم. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف شيئا فوق طاقتك، ولا تخوض في شيء بجهل، ولا تتكلم في شيء إلا بعلم. فإن جهلت شيئا اشتبه عليك فقف وسلم وآمن وفوض العلم في هذا الشيء إلى عالمه، وأنت خبير، لأن نصوص الشريعة بحمد الله بينة واضحة لمجموع الأمة، وإن لم تكن كذلك لجميع الأمة، فالأمة فيها العالم وفيها الجاهل. أما في جملة الأمة فإنها واضحة بينة بحمد الله، ولا شيء فيها البتة من المعاني الخفية، كلام خفي مشتبه اشتباها مطلقا على جميع الناس، هذا مستحيل أن يكون في النصوص، إنما هناك شيء جزئي يكون في حق بعض الناس في بعض الأحوال، ثم هو قابل للزوال، هذا الاشتباه قابل لأن يزول إن بحث الإنسان وسأل، إن اجتهد وطلب العلم، فإنه يصل إلى ما جهل من هذه المعاني. وثمة وصايا تتعلق بالاشتباه، ما الذي على الإنسان أن يفعل إذا اشتبه عليه أمر من الأمور الشرعية؟ إضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه يرد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ثمة ضوابط أو وصايا على الإنسان أن يراعيها ويلاحظها إن اشتبه عليه شيء. وبين أيدينا عشرة ضوابط، وإن قلت وإن شئت فقل هي وصايا عند الاشتباه. أول ذلك: آمن تهتد، من آمن اهتدى، اهتدى إلى معرفة ما جهل، هذه ثمرة لمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسلم له تبارك وتعالى، وما نازع ولا اعترض ولا عارض، والله سبحانه وتعالى يقول: قل هو للذين آمنوا ماذا؟ هدى وشفاء. ستحصل الهداية بشرط ماذا؟ أجيب: بشرط الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقول جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فحقق الإيمان وأبشر بالهداية لما للحق الذي اشتبه عليك، وكل من كان طالبا للهداية فعليه أن يطلبها لمن هي بيده. اطلب الهداية من حيث طلبها خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أطلب الهداية من الله وحقق الإيمان به، وستصل إلى الهداية بتوفيقه ورحمته جل في علاه. ثانيا، وهو تابع للأول: من تأمل تأمل استرشاد لا انتقاد هدي إلى الرشاد. فإن كنت كذلك تتأمل تأمل طالب للهدى لا منتقد ولا معارض ولا مستكبر، فإنك ستهدى بتوفيق الله جل وعلا. والعكس بالعكس: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ثالثا: وهذا أيضا تابع للأمرين قبله، من لم يتواضع للحق لا يصل إليه، من لم يتواضع للحق لا يصل إليه. اعلم يا رعاك الله أنه لم يجني على العبد شيء كغروره، فكونه يغتر بنفسه، يغتر بعلمه، ويتوهم أنه مستغن بما عنده ولا يتواضع في طلب الحق، فإنه في الحقيقة خسران. فتواضع للحق تهتدي بتوفيق الله جل وعلا. وهذا القرآن كتاب عزيز كما وصف الله جل وعلا، وإنه لكتاب عزيز. ومن عزته أنه لا يصل إلى ما فيه من كنوز العلم والمعرفة والهداية إلا من يقرأه طالبا للهدى، متدبرا، راغبا في الوصول إلى الحق، منصفا من نفسه. من كان كذلك وصل بتوفيق الله عز وجل إلى الحق والهدى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن ماذا عمن كان مستكبرا لا طالبا للحق؟ قال الله جل وعلا: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، ماذا؟ وهو عليهم عمى. لا إله إلا الله، كتاب واحد، كلام واحد، هداية لقوم وسبب ضلال لآخرين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. عزة، هذا كتاب عزيز يأخذه الإنسان بأطراف أصابعه ويقرأ، وهو غير متواضع، منصف، طالب للهدى، هذا والله لن يهتدي به، بل سيكون عليه عمى. إذن تواضع للحق واطلبه في الوحي تصل إليه. الوصية أو الضابط الرابع: استدل بما عرفت، بما عرفت على ما غاب عنك. وهذا تقدم وأعيده لأهميته، اجعل هذه قاعدة لك، أي شيء يشتبه عليك فإياك أن يصيبك الخور والضعف فتخور قواك أمامه، وإن تابك الشك ويدخل إلى قلبك الريب، لا تكن كذلك، إنما استدل بما علمت على ما جهلت. أنت تعلم أشياء كثيرة من الحق والهدى وقلبك مطمئن بها، إذن عليك أن تستذكر هذا الشيء فتجعله حجة تحاج به نفسك على الشيء الذي تجهله. ومن جملة ذلك ويبينه الضابط الخامس، وهو: عند الاشتباه استذكر الأصول. عند الاشتباه ماذا؟ استذكر الأصول. الأصول الكبرى لتكن منك على ذكر، استحضرها، ولا سيما إذا كان الأمر الذي اشتبه عليك أمرا ترى أنه عظيم، ربما خشيت من وصول وساوس الإيمان إلى قلبك، ارجع إلى الأصول. هذه معينة بإذن الله عز وجل على الثبات والطمأنينة. الله عز وجل موجود قطعا، والله جل وعلا متصف بالكمال المطلق قطعا، والقرآن كلامه قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق مصدوق قطعا. استحضر هذه المعاني، تذكر هذه الأصول، فهذه تعينك بإذن الله عز وجل. إن وجدت في قلبك شيئا من الخلل في شيء من هذه الأصول فبادر بمعالجتها، لأن من استقر عنده هذا الأمر وصارت هذه الأصول راسخة كالجبال لا تتزلزل فليبشر بالخير، هو على خير، مهما اشتبه عليه أمر، مرت به آية، مر به حديث، سمع كلاما لضال مضل وما عرف جوابه، استذكاره لهذه الأصول سوف يعينه بإذن الله على أن يتجاوز هذه المحنة. أنا أقول هذا يا إخوتي، وضعوه في أذانهم في أذهانكم، قد تحتاجونه في أنفسكم، قد تحتاجونه في غيركم. فما أكثر الاشتباه بسبب هذه الطفرة في المعلومات وكثرة الخوض في المسائل العلمية والفكرية والعملية، وكثرة ما يرد على الإنسان مما يقوله المحق وما يقوله المبطل. وليس أحد حاز علما بكل شيء وعنده قدرة على أن يجيب على كل شبهة، فربما يأتيك شيء تجهله، لا تعرف وجهه، لا تعرف كيف تبين بطلانه. مثل هذا لا ينبغي أبدا أن يصيبك بالضعف، أن يتزلزل إيمانك كما يحصل لبعض الناس، يصاب شيء من الرهبة، ينتابه شيء من الريب ويتضعضع إيمانه. لربما تطور الأمر شيئا فشيئا إلى ما هو أكبر، فهذا لا ينبغي أن يكون. لا تكن خفيفا، الثقيل هو الذي يثبت بتوفيق الله عز وجل. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إياك أن تكون خفيفا يستخفك فيستخفك الذين لا يوقنون. كن ثقيلا راكزا راسخا في إيمانك، ومما يعينك أن تكون هذه الأصول دائما حاضرة في ذهنك. وبناء عليه فهذا الإجمال كاف في الثبات والطمأنينة. الضابط الثالث غالب الشكوك، الضابط السادس غالب الشكوك سببها الجهل، غالب الشكوك سببها الجهل. فالشفاء في طلب العلم من مصدره وأخذه عن أهله، قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. اطلب العلم واعرف من أين تأخذ العلم، وتجنب جحور الحياة والعقارب، حذاري من أهل الأهواء، احذر أن يجروك إلى ما هم عليه من الضلال، وأبشر ستصل إلى شفاء عيك. سابعا أكثر الجهل سببه عدم الهم لا عدم الفهم. أكثر الجهل سببه ماذا؟ عدم الهم لا عدم الفهم. وسائل وسبل الوصول إلى العلم متيسرة بحمد الله، لكن ما الحيلة في شخص ضعيف الهمة، كسول متعاجز، تأتيه الشبهة تلو الشبهة فيظن أن الأمور اشتبهت عليه، وجلاء قلبه ميسور بتوفيق الله عز وجل إن كانت عنده همة وصبر وجلد على البحث والسؤال والقراءة والمراجعة، يتيسر الأمر بحمد الله. كثير من الناس ما يريد أن يتعب في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، يريد أسهل شيء وأيسر شيء، وشيء يأتيه وهو مستلق على فراشه، وأقصى شيء يمكن أن يفعل أن يتصل، يمسك الجوال ويتصل أو يرسل رسالة، فقط هذا الذي فعلته وانتهى الأمر، أديت ما علي. لا يا عبد الله، الأمر يحتاج منك ماذا؟ لاجتهاد أكثر، تحتاج إلى أن تقرأ، تحتاج إلى أن تبحث، تحتاج أن تحقق، تحتاج أن تصبر، أن تقرأ أشياء طويلة حتى تصل إلى ما تريد، تحتاج أن تتأصل في العلم أولا. فطلب العلم ليس مسؤولية ولا شيئا مطلوبا من أناس قد سلكوا طريق الدراسة النظامية الشرعية مثلا، لا، الأمر ليس كذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكما أنك تجتهد عن في أشياء كثيرة من أمور الدنيا، ولربما ضاع من وقتك شيء كثير فيما هو قليل الفائدة أو عديم الفائدة، فليكن للعلم الشرعي نصيب من هذا الجهد ومن هذا الوقت حتى تكون في عافية وحتى تقل عندك المشتبهات. ما الفارق بين العلماء وغيرهم؟ من الفروق أن العالم المشتبهات عنده ماذا؟ قليلة، ووصوله إلى علم ما يجهل متيسر بتيسير الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عالم، تعب واجتهد فوصل إلى هذه المرحلة. لماذا لا تفعل أنت كما فعل؟ جد واجتهد، ولا سيما في الزمن الصعب الذي نعيشه، هذا الزمن الذي كثرت فيه بل طفحت فيه الشبه، كثر فيه الخائضون بالجهل، وعظم فيه نشاط أهل الضلال. هنا يتعين عليك أن تطلب العلم الشرعي، يتعين تعينا زائدا عن السابق. الأمر الثامن، الشك شيء والجهل شيء آخر، فما جهلته لا تجعله مشكوكا. بعض الناس يخلط بين الأمرين، كل شيء يجهله ولا يعرف خباياه وتفاصيله وحكمته وإلى آخره، مباشرة ينقله إلى زاوية الشيء المشكوك فيه. انتبه، هناك فرق بين أمرين، أن يكون الشيء مجهولا شيء، وأن يكون الشيء ماذا؟ مشكوكا فيه شيء آخر. هذا أمر مجهول فليبقى مجهولا، واستعن بالله عز وجل على أن تنقله من مقام المجهول إلى مقام المعلوم. لكن مباشرة أن ينتابك الشك، ولربما جرك إلى الشك في الشريعة، ولربما جرك إلى الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في الحقيقة مصيبة. المجهول يبقى مجهولا ولا إشكال، وإن لم تحل هذه المشكلة ويزول هذا الجهل اليوم فغدا إن شاء الله، أو بعد غد، ولربما بعد شهر، وربما بعد سنة، ليس هناك مشكلة. لكن أن تضعف وترتاب وتشك، هذه مصيبة، لا ينبغي أن تكون كذلك. الأمر التاسع، لا تلازم بين عدم المعرفة والحكم بالبطلان، وهذا قد علمناه سابقا. علمنا أن الحكم بالبطلان وأن الإنكار يحتاج إلى دليل، والجاهل لا دليل معه. الأمر العاشر والأخير، علاج الشك المستقر واجب على الفور ولا يقبل التسويف. وأول العلاج قطع أسباب المرض. انتبه يا رعاك الله، أتحدث الآن عن شك ابتليت به واستقر في قلبك وبدأ يعمل في صدرك. مثل هذا السعي في علاجه واجب على الفور لا على التراخي، ولا يجوز لك، بل من الظلم لنفسك أن تتراخى وأن تسوف وأن تؤجل، فإنه وأنت لا تدري يفعل في نفسك فعل الورم الذي يتمدد شيئا فشيئا وأنت في غفلة عنه. ومن عرف أحوال الناس أدرك صحة ما أقول. وأنت يا رعاك الله طبيب نفسك، أنت تعرف ما في قلبك. إن علمت أن في قلبك نقطة من الشك في أمر شرعي تعلق بالله عز وجل أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالسنة أو بأحكام الإسلام، ولو كان مقدار نقطة ولكنه لم يكن شيئا عابرا ويمضي ولا يعود الإنسان إلى مراجعته وترداده والتفكير فيه، الأمور الطارئة التي تزول في حينها أو بعد برخة يسيرة أمرها سهل، هذه من جملة الخطرات التي تزول ولا تؤثر، لكن المصيبة في شيء قد وقع واستقر، أصبحت الآن بؤرة ورم لا بد من استئصاله وإلا استسهل ضرره، بادر إلى العلاج. وأول خطوة بعد الاستعانة بالله جل وعلا والضراعة إليه في العافية مما ابتلاك هي أن تقطع أسباب المرض. ابتليت بسبب مطالعتك لمقاطع لأناس ضالين أو متابعة حسابات منحرفة تشكو من الشك وأنت لا تزال متابعا ولا تزال مطالعا، والله هذا خلل عظيم. البداية أن تباعد وأن تتباعد عن أسباب المرض والشك، فهناك شخص يبث فيك الشبهات، صديق أو صاحب أو جار أو زميل دراسة، كلما لقيته رمى عليك شيئا ثم وقع واستقر في قلبك وأورث فيه ما أورث، اهجره في الله عز وجل وقاطعه لسلامة نفسك. القضية لا تقبل المغامرة يا إخوتاه، السلامة لا يعدلها شيء، الإيمان غال ثمين، ما يدريك أن هذه الشبهة تتطور حتى تصبح سيلا جارفا يغمر فؤادك فيطمس نور الإيمان، ما يدرك. والسبب ما جناه يدك، ما جنته يدك، أنت السبب، أنت الذي جنيت على نفسك. اقطع أسباب المرض، كن حازما في ذلك. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. هذه بعض الوصايا التي أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها من ابتلي بشيء من هذا البلاء. قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ثم قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قلت سابقا وأعيد، لو لم يكن في هذه العقيدة إلا هذه الجملة لا كفى بها والله حسنا من جهة الوصية بما ينفع الإنسان في دينه، هذه جملة تستحق أن تكتب بماء العين وأن تكون نصب عين كل مسلم. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا إسلام إلا مع تسليم واستسلام، هذه قضية قطعية. ومر بنا الكلام المفصل بهذه القضية، والمقام يستحق يا إخوته أن يعاد فيه القول ويكرر. يا طلاب العلم، يا أيها الدعاة إلى الله، يا من يسعون في صلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم، هذا الموضوع يستحق الالتفات إليه والتركيز عليه والدندنة حوله، موضوع التسليم لله عز وجل، موضوع التسليم للوحي. هذه معضلة من جهة إخفاق كثير من الناس من جهة تحقيقها، وذلك لكثرة التيارات الجارفة عنها. كثير من التيارات العقدية والفكرية اليوم تسعى السعي الحثيث في إضعاف التسليم للوحي. والغاية لا نحتاج إلى كثير تعب في الوصول إليها، فقد بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أعداء الله من الكفرة أحرص شيء على إخراجنا عن ديننا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيش؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء. لسنا بحاجة إلى كثير بحث حتى نصل إلى هذه الحقيقة. هذا شيء بينه لنا العليم الخبير سبحانه وتعالى. وإبعاد الناس عن دين الله عز وجل بصورة مباشرة، هذا قد جربوه وفشلوا، لكن السعي الآن ومنذ زمن يتركز على إضعاف التسليم لله عز وجل، فإن نتيجة هذا هو أن يكون الإسلام في نفوس من أرخى سمعه إليهم إسلاما مفرغا من محتواه، إسلام باهت لا لون ولا طعم ولا رائحة، ليس فيه اعتقاد وليس فيه عمل وليس فيه طاعة وليس فيه ولاء وليس فيه براء ولا شيء من هذا. هذا الذي يعملون الليل والنهار ويمكرون مكرا كبارا في سبيل تحقيقه. ولا بد أن تكون يا أيها الداعية ويا أيها الطالب للعلم على معرفة دقيقة لهذا الأمر. وإن كنت على دراية بشيء من نشاط تيارات العقلانية والحداثية والليبرالية والإلحادية والاستشراقية وغيرها مما يلف لفها، أدركت صدق ما أقول. والقوم لهم غايتان في هذا المقام يسعون للوصول إليهما. أولا نزع قدسية الوحي وإضعاف حاكميته ومحو سلطته والإجهاز على قدره، ألا تكون الحاكمية للوحي، ألا يكون هو ذو السلطات المهيمن على كل شيء. هم لا يريدون هذا، يريدون هذا للعقل أو للواقع الذي له الحاكمية، إنما هو العقل أو الواقع، وإن شئت لخص الاثنين في الأهواء. الأمر الثاني الوصول إلى أنه لا حصانة في فهم الأدلة، فهي قابلة لكل معنى، وما من نص شرعي إلا وهو قابل للتأويل. كل شيء يمكن أن يؤول. هم يسعون إلى هذا وإلى هذا، أولا إضعاف حاكمية الدليل وإضعاف التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جانب هذا يسعون إلى منع التسور على الأدلة والتجاسر عليها، فيسعون إلى منع الحصانة على التسور على النصوص، على هدم الأسوار التي تحول دون التسور عليها على هذه الشريعة وعلى أدلتها. كل دليل يمكن أن تفهمه كما تشاء، حتى قال أحد الزنادقة المعاصرين الذي هلك قبل سنوات قليلة، جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى: إلا ما ظهر منها. قال المرأة الذي أفهمه أنا ولي الحق أن أفهم ما أشاء من النص، الذي أفهمه أن ما ظهر منها وهو الذي يجوز لها أن تكشفه هو كل ما عدا السوءتين الكبريين، كل شيء لها أن تكشفه. أنا أفهم ولي الحق أن أفهم أن ما ظهر منها هو هذا الأمر فقط، وما عداه يدخل تحت كلمة ما ظهر منها، فلا حرج عليها في إبدائه. وأدوات القوم التي يعملون من خلالها كثيرة، منها أو من أهمها ثلاثة أمور: أولا الطعن في مرجعية الوحي أصلا، وهذا لهم فيه أساليب ولهم فيه وسائل، تارة من جهة التشكيك في القرآن والتشكيك في قراءات القرآن والتشكيك في ثبوت السنة أصلا والطعن في مصادرها، وناهيك عن ما يتعلق بالطعن في أخبار الأحاد وهي أكثر السنة وعامتها. وكان الحديث عن أنها تفيد الظن، وإذا بها عند هؤلاء الزنادقة صارت غير قابلة للاستدلال أصلا، أخبار أحد. وهذا الذي ينشط فيه زنادقة كثر من تيارات مختلفة، كما يصنعه الزنادقة المتسمون بالقرآنيين وهم كفرة بالقرآن قبل كفرهم بالسنة، وغير هؤلاء من الضالين والمنحرفين من أصحاب التيارات الحداثية والعقلانية مما لا يخفى عليكم. الأمر الثاني أو الوسيلة الثانية الطعن في دلالة أدلة الوحي، فربما تكون الطعون الموجهة إلى دلالات النصوص قديمة ويحسنون استغلالها اليوم، كمقدمة الزندقة التي عبر عنها شيخ الإسلام بهذا، وهي الطعن في إفادة الأدلة النقلية لليقين، وأن غاية ما تفيده إنما هو الظن، كما لا يخفاكم مما قرره جماعة من المتكلمين، وهذا قد أحسن استغلاله هؤلاء المعاصرون أحسن استغلال. ثم زادوا على ذلك نظريات زندقية كثيرة، من ذلك مثلا نظرية موت المؤلف، المؤلف أو المتكلم تنتهي علاقته بكلامه بمجرد وصوله إلى القارئ حتى ولو كان ذلك وحيا من عند الله عز وجل، حتى لو كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي علاقة المتكلم بالكلام بمجرد وصوله إلى القارئ. ثم تفسير الكلام من بعد حق للقارئ إلى المتكلم، وبالتالي فله أن يفهمه كما يشاء، افهم من النص ما تشاء فلا حجر عليك ولا سلطة تحول بينك وبين ذلك. وربما وجدت نظرية أخرى يدندنون عليها، وهي نظرية النص المفتوح، تسمى ماذا؟ النص المفتوح، كل نص فهو مفتوح على كل الاحتمالات، وأدخل في قولك كل جميع الأشياء بلا تخصيص. فأصحاب هذه النظرية ينادون بالمعاني السيالة، وأن كل فهم يمكن تنزيله على أي نص، فالاحتمالات واردة ولا يوجد معنى ثابت، لا يوجد معنى ثابت، افهم ما تشاء، حتى ولو كانت الدلالة نصية لا تقبل أدنى احتمال. الأمر ليس كذلك، والنص نص مفتوح على جميع الاحتمالات، افهم كما تشاء. ولربما وجدت نظرية أخرى ليست بعيدة عن سابقتيها، وهي نظرية المعاني الفوارة، بمعنى يقولون إن النصوص ثابتة في المنطوق متحركة في المفهوم، والمعاني تتطور، فالشيء الذي فهم من القرآن أو من السنة قبل 1400 سنة ليس صوابا أن نستمر على حمل القرآن عليه، فالمعاني ماذا؟ فوارة وتتوالد، فهم فهموا شيئا واليوم تتوالد أفهام جديدة، وبعد 100 سنة يمكن للناس أن يفهموا فهما جديدا، وهلما جرى. ولربما سمعت بشيء آخر، وهي نظرية يكثرون الكلام فيها، وهي نظرية تاريخية النص. نظرية تاريخية النص يعني النصوص محكومة بتاريخها، بالتاريخ الذي قيلت فيه، بزمانه ومكانه. ليس صوابا بما يقولون أن نقول إن النصوص أو إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. هذه النصوص توجهت إلى من؟ توجهت إلى الصحابة، وتوجهت أين؟ في مكة والمدينة. إذن هذا شيء لا علاقة لنا به، ونفهمه كما نفهم أي نص تاريخي، كما نفهم أي نص تاريخي، ولا نستبعد أي شيء يرد على أي نص تاريخي أن يكون داخلا عندنا في نصوص الشريعة، ولو كانت الأساطير. نقرأ ما جاء في قصص الأنبياء كما نقرأ ما نقرأ في أي كتاب تاريخي، ونحاكمه بأدوات البحث كما يقولون التاريخ، فنقبل ونرد تاريخية النص. ولربما أتوا علينا بنظرية أخرى، هي ما يزعمون من نظرية حاكمية الواقع في النص، يعني الذي ينبغي أن يكون معيارا لفهم النصوص هو الواقع، وليس اللغة العربية التي كانت وقت نزول الوحي، وليس فهم السلف ولا شيء من هذا إطلاقا، إنما ماذا؟ الواقع هو المعيار الذي نفهم النصوص في ضوئه، بناء عليه فإن هذه المعاني تتغير وتتبدل بحسب معطيات العصر. فالمسلم في السابق كان محمولا على معنى، والكافر كان يراد به شيء، اليوم لا مانع من أننا ماذا؟ ننظر نظرا آخر بحكم معطيات العصر، نفهم الإسلام ووصف المسلم بشيء، ونفهم وصف الكافر بشيء، ونفهم وصف الكتاب بشيء، وهلما جرى من أشياء أخرى، زندقة صلعاء وضلال مبين ومصائب كبرى، فكيف إذا أضفنا إليها أداة ثالثة، وهي أن طائفة من هؤلاء يزعمون القرب للبعد من أهل الفقه والشريعة، وهؤلاء خطرهم أعظم، لأنهم يحلون طرحهم بشيء من المصطلحات الشرعية، يستعملون مصطلحات شرعية لتتجاوز سلطة النص وحاكمية الدليل، وأنا ما تكلمت بشيء بعيد، هكذا يقولون، فيركزون على المقاصد، على المصلحة، على التيسير، على ضرورة. هذه مصطلحات شرعية ولها أصولها الشرعية، ولكن لها ضوابطها أيضا ولا تعارض بينها، أعني بين المقاصد والتيسير وبين أدلة الشرع. لكن القول أبعد شيء عن الانضباط بضوابط أهل العلم والرجوع إلى أصول الفقه، بل أكثر شيء يحاربونه هو هذا الأمر. لا يريدون الضوابط، هم يريدون ذر الرماد في العيون لا أكثر، ولربما أتونا أيضا بألفاظ ومصطلحات ليست شرعية لكنها متداولة ولها رواج، كروح الشريعة تقول له الدليل كذا، يقول ولكن روح الشريعة تدل على خلافه، روح الشريعة أقوى من دليلي، من دليل فرد. مصيبة يا إخوتاه، وأي مصيبة. الإمام مالك رحمه الله لما قيل له ما تقول في رجل، قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولكن قال إبراهيم النخعي كذا وكذا. من إبراهيم النخعي؟ تابعي جليل تربى في مدرسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على يقين من أنه إنما يقول باجتهاد يسعى فيه لاتباع الوحي، ليس كذلك؟ مع ذلك ماذا كان جواب مالك رحمه الله؟ قال يستتابون، قال يستتاب هذا، فإن تاب وإلا قتل. كيف يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد ولو كان تابعيا؟ فكيف لو أدرك مالك رحمه الله زماننا؟ يا إخوتاه، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، اعتصام بحبل الله جل وعلا، اتباع لما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا هو الدين، من أراد أن يكون من أهله فحي هلا، وإلا فإنه لن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وهذا الذي علمه وفهمه وطبقه، الذين طبقوا الإسلام حقا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل حالهم تجد التسليم المحض والاستسلام الصرف بلا تلكؤ ولا تردد ولا أدنى معارضة. دينهم قائم على التسليم التام. هذا علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، ويحدثنا بهذا أبو هريرة رضي الله عنه في حديث يوم خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، قال في رواية مسلم: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فسار علي شيئا، يعني مشى قليلا، ثم وقف وصرخ: ولم يلتفت يا رسول الله، على ماذا أقاتله؟ إيش فعل؟ وقف وصرخ ولم يلتفت. ما قال ما ربما يفهمه كثير من الناس، المقصود ألا تلتفت يعني ألا تتشاغل عن المقصود الذي أرسلتك إليه، لكن ميزان الصحابة ميزان آخر، التسليم التام. لا تلتفت يعني لا تلتفت، وإني على يقين أنه رضي الله عنه إلى أن أدى ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما التفت، وإني لجازم بهذا. إذا كان يريد مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفت، فكيف بما دون ذلك؟ هذا عثمان بن طلحة رضي الله عنه حاجب البيت كما في مسند أحمد، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، يريد أن يدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة، فذهب إلى أمه يطلب المفتاح فأبت عليه والله أعلم بعذرها، فقال رضي الله عنه: لتعطيني المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي. لما؟ هذا أمر من؟ هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يكونن ما قال. في قصة يوم أحد وهو في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يتفقد القتلى والجرحى، وإذا بامرأة تسعى نحو القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة، يعني لا تصر، ردوها. يقول الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها أمي صفية، فأسرعت إليها وقفت أمامها فضربته في صدره، قال: وكانت امرأة رجلة قوية، ومضت. قالت: إليك عني لا أم لك، ومضت تريد أن تصل إلى حمزة أخيها رضي الله عنه، فقال: قد عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت. ما عندهم فرق بين حالة حزن وحالة كرب. الآن أصبحت القضية عزمة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ماذا فعلت؟ وقفت مباشرة، ثم أعطته ثوبين وطلبت منه أن يكفن بهما حمزة أخيها. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليم تام. يسمع الصحابة في المدينة أن الخمر قد حرمت مباشرة في اللحظة نفسها، الخمور تسكب والآنية تكسر ولا تردد ولا دقيقة. بعضهم يسمع خبرا أن القبلة قد حولت وهم في الصلاة، فما انتظروا ولا ثانية واحدة، تحولوا وهم في الصلاة إلى بيت الله، تسليم تام. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري يحدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، فيقول له رجل: أرأيت إن زحمت؟ فقال له: دع، أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله. إياك والمعارضات، وظيفتك الآن أن تفهم النص وتتقبله وتلتزمه، والأحوال الاستثنائية لها بحثها. أما مباشرة ما تسمع حديثا ولا آية إلا مباشرة يرد عليك معارضات وإشكالات وواردات، هذا يتنافى والتسليم. دع، أرأيت في اليمن. وهو رضي الله عنه، أعني ابن عمر رضي الله عنهما، يسأله رجل عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يعيد عليه الرجل: الأضحية أواجبة هي؟ فقال: يا رجل أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فيعيدها عليه ثالثة فيقول: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. إن ينبغي أن تكون القضية منتهية، مجرد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، إذن عليك أن تبادر، لا تربط طاعتك بالوجوب، اربط إن كنت تريد أن تصل إلى التسليم التام، اربط طاعتك بثبوت النقل. وهو رضي الله عنه يسأله رجل عن الصلاة بمنى، لماذا الصلاة في مينا ركعتين؟ فقال رضي الله عنه للرجل: أسمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الرجل: نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. انتهى الموضوع، أليس كذلك؟ لا معارضة ولا استشكال، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الدين، أن تنتهي حيث انتهي بك، إلى الحد الذي جاءك من شريعة الله عز وجل قف وسلم وأذعن، هذا هو الذي يجب. وهذا رافع بن خديج رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. ما أحسن هذا الكلام. في رواية عند النسائي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. هي وربي، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، هذا قول كل مسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن يا أخوتاه، الخلاصة شتان بين حال المذعنين المسلمين الخاضعين المستسلمين وبين المنازعين المعترضين المبدلين، فاختر يا أيها المسلم لنفسك. قال رحمه الله: فمن رام ما حضر عنه علمه. رام يعني طلب ما حضر عنه علمه، يعني أنه طمع في كشف ما خفي عليه، وذلك ككيفيات الغيبيات والحكم الخفيات، هذه أشياء خزن عنا علمها فليس لنا أن نتطلبها. اخضع وسلم وقف حيث وقف بك. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذه الجمل الثلاث مترادفة في المعنى، ومراده رحمه الله أنه إن طلب علم ما حضر عنه علمه، تطلب شيئا خزنت عنه معرفته، فإنه يعاقب بأن لا يصل إلى الإيمان واليقين، وإنما يبقى شاكا محتارا يرتاب قلبه، كما قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. وهذا فيه شبه من حال المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والغالب أن هذا الريب لا يستمر، بل إما أن يمن الله سبحانه على صاحبه بالثبات واليقين وزوال الشك، وإما أن ينقلب على عقبيه عياذا بالله. المقصود أن من عقوبة من لم يقنع بالوقوف عندما أمر الله سبحانه وتعالى أنه قد يبتلى بهذا الأمر، فيصل إلى أن يكون موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا نعوذ بالله، وهذه عقوبة، وما الله بظلام للعبيد. وذلك أنه أول ما دخل في دين الله عز وجل وأعلن استسلامه له، كان الواجب عليه أن يلتزم بالتسليم، لكنه ما فعل فيعاقب. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما هي هذه أول مرة؟ هي عندما عاهد الله سبحانه وتعالى على التزام الإسلام، كان الواجب عليه أن يسلم، لكنه ما سلم، فيعاقب بهذه العقوبة. كما قال سبحانه وتعالى أيضا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والسبب: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا له تعليل آخر أيضا إضافة إلى الأول، أنه وصل إلى حد من التيه والوسوسة والشك، والسبب أنه كلف نفسه فوق طاقتها فخارت قواه، فحاله كحال الذي حدق في قرص الشمس فأضر بعينه، أصبح بعدها نظره ضعيف. والسبب أنه كلف نفسه فوق طاقتها، ذهب ينقر ويبحث عن شيء لا سبيل له إلى الوصول إليه، فأضر نفسه ووقع فيما وقع فيه. وهذه الحال من الشك والتيه والوسوسة كثيرة يا إخوتاه في أهل التعطيل، وما أحسن ما وصف هذه الحال الشهرستاني الذي يحدثك بالواقع الذي يعيشه ويشاهده: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. شك وحيرة شديدة. والسبب وأنهم ما طلبوا الهدى من حيث يكون، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما طلبه من وحي الله، ذهب أحدهم يمنة ويسرة في فلسفة، في قواعد منطقية، في غيرها، فوقع فيما وقع فيه، وصار حالهم شبيها بما وصف المؤلف رحمه الله. فإنك تجد أنهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ثم يصفونه بما يقتضي أنه معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخره. لازم هذا أن يكون ماذا؟ معدوما. فصار عندهم شيء من الشك، ليسوا من الذين آمنوا به حقا، ولا من الذين جحدوه صريحا، وقعوا في هذا الشك وفي هذه الحيرة وفي هذا الارتياب، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم تشبيها، أي أنه حينما سمع هذه الأدلة وقع في نفسه أن الله عز وجل يرى على هيئة كذا وكذا وكنه كذا وكذا، فهذا لا يصح إيمانه بالرؤية لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. مراده أنه تأولها بفهم يخالف ظاهرها، يعني ادعى أن لها تأويلا بخلاف ظاهرها، كحال من علمنا من المنحرفين في هذا المقام، حيث تأول الرؤية بغير ما يعرف في لغة العرب وما هو صريح النصوص من أنها المعرفة القلبية مثلا. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. تلاحظ أنه في هذه الجملة كرر التأويل مرتين، ولكنه في كل مرة أراد معنى. أما الأول فالتأويل فيه بمعنى التفسير. يقول إذ كان تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل يعني الباطل، أن يترك التأويل الباطل. ما هو التأويل الباطل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدعى، يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ويدعى في هذا قرينة. التفسير الصحيح لا يكون بهذا التأويل الباطل، وإنما بتركه وبلزوم التسليم. كأنه يقول لنا لا يتم التفسير الصحيح للرؤية إلا إذا حملت على ظاهرها وسلم للأدلة فيها واجتنب التأويل الباطل لها. ويمكن أن يكون مراده بالتأويل المعنى الآخر للتأويل في اللغة، فالتأويل يأتي في اللغة بمعنى التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. ويحتمل كلامه أنه يريد بالتأويل المعنى الآخر الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فتأويل الخبر حقيقة ما هو عليه، بمعنى ليس لك أن تطلب تأويل هذه الأخبار المتعلقة بالرؤية، بمعنى ليس لك أن تطلب التكييف، أن تبحث عن الكنه، كيف يرى الله سبحانه وتعالى وكيف هو سبحانه وتعالى إذا رؤي، معنى أن يدركه الإنسان على ما هو عليه تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا تدركه الأبصار، إنما حسبك أن تعلم المعنى وتسلم للدليل. وأما أن تطلب ما هو أكبر من ذلك فهذا لا شك أنه غير مقبول. قال ولزوم التسليم، ولزوم التسليم يقتضي حمل النصوص على ظاهرها. قال وعليه إيش عندك؟ دين إيش؟ وعليه دين المسلمين، الرسل المرسلين، المرسلين في نسخة وعليه دين المسلمين، وفي الحاشية في المخطوطات الثلاث والمطبوعات المرسلين. على كل حال دينهم واحد، دين المرسلين ودين المسلمين واحد، يعني هناك نسخة أو أكثر النسخ المرسلين، وفي بعضها كما عندي المسلمين. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يقول من لم يتوقع النفي والتعطيل لصفات الله جل وعلا أن يسلم من داء التعطيل، ثم أن يسلم من داء التشبيه، تشبيه الخالق سبحانه بالمخلوق، فإنه يزل ولا يصيب التنزيه لا شك. فالتنزيه وسط بين هذين الطرفين الضالين، طرف التعطيل وطرف التشبيه، والحق إنما هو في التنزيه، في إثبات ما أثبت الله وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم له من الصفات، مع اعتقاد أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ويجتنب أهل الإسلام في هذا المقام هذين الطرفين المنحرفين، التعطيل والتشبيه، هذا هو حقيقة التنزيه. ثم علل ذلك بقوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يقول المؤلف: السبب الذي يتعين معه اجتناب التعطيل الذي قال عنه إنه النفي والتشبيه هو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية، يعني أنه موصوف بصفات تفرد بها وتميز بها سبحانه وتعالى عن غيره، ومنعوت بنعوت الفردانية. منعوت يعني موصوف، النعت والصفة مترادفان، وبعضهم يذكر فرقا، لكن في هذا المقام المؤلف رحمه الله عنده ميل كما تعلمون إلى ذكر المترادفات كثيرا، وكذلك السجع، فهذا كله من باب ذكر الجمل المترادفة. موصوف بالصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. الفردانية نسبة إلى الفرد، والفرد هو من لا نظير له، فهو في معنى الواحد والأحد، وإن كان الفرد فيما أعلم لم يثبت اسما لله عز وجل في آية ولا في حديث، ولكن يستعمله أهل العلم على سبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى، فهو بمعنى الواحد والأحد. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات تختص به تبارك وتعالى ولا يشاركه فيها غيره، فإذا كان ذلك كذلك فلا سبيل لا إلى النفي ولا سبيل إلى التشبيه. والسبب: أما التشبيه فظاهر، كيف تشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين والله جل وعلا صفاته قد تميز بها وانفرد بها ولا يشبهه أحد فيها؟ لا شك أن هذا تصرف غير صحيح. فإذا كان الله عز وجل متوحدا في صفاته متفردا بنعوت جلاله، إذن لا سبيل إلى التشبيه. طيب، وأما النفي فالنفي في أصله راجع إلى التشبيه من جهة السبب، صح ولا لا؟ نفاة الصفات، معطلة الصفات، الذين حرفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبب الذي دعاهم إلى هذا؟ أجيبوا يا جماعة: اعتقاد التشبيه. حينما سمعوا أن لله جل وعلا عينا، وأن لله يدا، وأن لله قدما، مباشرة ذهبت أذهانهم إلى ما يتصف به المخلوق، وهذا الذي وقع في قلوبهم، فهربوا منه إلى التعطيل الذي كان عن طريق التحريف والتأويل، أليس كذلك؟ فالبلاء الأساسي في كلا الفريقين هو التشبيه. كلا الفريقين مشبه، المشبهة والمعطلة كلاهما في الحقيقة مشبهة، أما المشبهة فطردوا تشبيههم، وأما المعطلة فإنهم هربوا من التشبيه إلى التعطيل، فجمعوا بين السوءتين، بين سوءة التشبيه وسوءة التعطيل. فإذا زال هذا الأساس فينبغي أن يزول التعطيل ولا حاجة إلى هذا النفي. أنتم معي يا مشايخ؟ الآن لو سألت أي جهمي لماذا تنفي عن الله سبحانه وتعالى صفة اليد، ماذا يجيبك؟ يقول: لأن اليد لا يتصف بها إلا الإنسان أو المخلوق. طيب، هذا يقتضي أنه ما فهم من النص إلا التشبيه، وأن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وهذا ممتنع، إذن لا سبيل إلا أن أنفي وأعطل، ولكن أتأدب، لأن هذا النفي كما قال النفي إما أن يتعلق بما ثبت في دليل أحد، فهذا عندهم منفي نفيا صريحا. لماذا؟ لأن الدليل عندهم في هذا المقام غير مقبول، فأخبار الأحد غير مقبولة في الاعتقاد، بمعنى أنهم ينفون صراحة في كل ما ثبت في أحاديث الأحد. طيب، والمتواتر ينفونه ولكن بأدب، بمواربة، ينفونه عن طريق التأويل الذي هو في حقيقته تحريف. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذا الأساس الذي لأجله حرفتم لا وجود له ولا داعي له، إذن لا داعي للتحريف، وبالتالي فلا نفي. قال فإن ربنا، وهذا كما ذكرت لك على سبيل التعليل لما ذكر من أنه من لم يتوقع النفي والتشبيه، قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يريد أنه ليس في معنى ما يتصف به سبحانه وتعالى وما يختص به من الصفات لا يشاركه في هذا أحد من البرية، يعني من الناس أو من الخلق. وليته عبر بما جاء في النصوص لكان هذا أكمل، ليس كمثله شيء. هو يريد هذا المعنى، ولكن الرغبة في السجع، ها، وحدانية، فردانية، برية. وإلا لو قال لأن الله ليس كمثله شيء كان هذا يعني أوضح وأكمل، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية. وهنا لابد أن تتنبه إلى أنه أراد في قوله ليس في معناه المختص، ليس في معناه المختص به، يعني الكلام عن القدر المختص، القدر الفارق وليس القدر المشترك. القدر المشترك لا شك أن نفيه هو تعطيل، نفي المشترك نفيه تعطيل، إنما الشيء الذي اختص الله عز وجل به وهو صفة حقيقة، وهو ما قام بالله عز وجل حقيقة من الصفة، لا شك أن هذا شيء يختص الله عز وجل به ولا يشاركه فيه أحد. نقف إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.